بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ابتدأنا بالغسل وقلنا إن موجباته ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. وتوقفنا عند قوله وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. إذن من الثلاثة التي تختص بها النساء الحيض. الحيض هو الدم الجبلي الذي يخرج من المرأة عندما تبلغ 7-9 سنوات فأكثر، فقال أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين. وربنا سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد قال العلماء في هذه الآية إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهل الطهارة هي النقاء من الحيض فقط أم لابد معها من الغسل؟ لابد معها من الغسل حتى يطهرن. وقاعدة في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالتشديد في هذا الفعل والتضعيف فيه يدل على مسألة الغسل. والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا، وكل امرأة تلد، فإذا يعني كل امرأة توصف بأنها تلد بعد الولادة ينزل الدم غالبا، فإذا نزل الدم فكل دم يعقب الولادة يسمى نفاسا، بخلاف الدم الذي يكون قبل الولادة أو بدون ولادة، كل شيء إنما يكون بحسبه. والولادة وهو قال المصحوبة بالبلل موجبة للغسل، لأن العلماء يقولون قد ترى ولادة بلا بلل، فإذا كانت هذه الولادة معنى الولادة مني الرجل اجتمع مع مني المرأة فانعقد بإذن الله ولد، فعندما خرج هذا الولد خرج المني المنعقد، أليس إنزال المني في الأصل هو موجب للغسل؟ كذلك هذا الولد هو عبارة عن مني منعقد من مني الرجل بالإضافة إلى مني المرأة، ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح وخلقه الله في أحسن تقويم، بعد ذلك نزل من فرج المرأة، نزوله بدم بدون دم يوجب الغسل. إذن هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ إنما تختص بالنساء، فإذا حاضت أو أصابها النفاس أو ولدت فإنه يجب عليها الغسل. طبعا إذا ذكرنا الحيض فسنذكر أن الحيض أقله عند الإمام الشافعي رضي الله عنه 24 ساعة فقط. 24 ساعة هذا أقله، يعني إذا استمر مع بعضه البعض. كذلك لو تقطع الدم النازل من المرأة فبلغ 24 ساعة فيسمى حيضا. معنى هذا أن المرأة لو حشت فرجها بقطن ثم أزالت ذلك القطن فوجدت أو خرقة مثلا فوجدت عليه أثر الدم، معنى ذلك الدم ما زال نازلا، فكلما أدخلت فوجدت ذلك فتقدر هذه الفترة. أما إذا انقطع طبعا هذه ساعة هنا وساعة هنا وساعتين إلى غير ذلك، إذا جمعنا هذا الدم النازل فبلغ 24 ساعة، عند ذلك نقول هذا دم حيض. هذا أقله، أما غالبه فهو 6 إلى 7 أيام، وأما أكثره فعندما يصل الطهر إلى أقل مرتبة يصل الحيض إلى أكثر مرتبة، يعني وهو 15 يوم، لأن الإنسان لأن المرأة إنما تطهر وتحيض، فإذا نزل مستوى الطهر إلى أدنى مراحله يكون مستوى الحيض قد ارتفع إلى أعلى مراتبه وهو 15 يوما، عند الإمام أبي حنيفة فقط 10 أيام. ومعنى هذا إذا كانت المرأة في حالة الحيض يحرم على الزوج أن يقرب منها، ويحرم عليها أن تمكن زوجها من الوطئ، ولا يجوز وطء الرجل المرأة إلا إذا قامت بالغسل حتى ولو كانت كتابية. مثلا لو كانت هذه المرأة يهودية أو كانت نصرانية، ونحن نقول إن من موجبات الغسل والوضوء مثلا الإسلام، ولكن الغسل هنا من أجل لا من أجلها، بل من أجل أن تحل لحليلها المسلم، فيأمرها بالغسل أو ولو سكب عليها الماء يعني إجبارا، عند ذلك تحل له، كأن ألقاها في الماء أو أمرها بالتنظف، لا ليست هي من أهل النية، المهم أن تجري الماء على جسدها من أجل أن تحل لزوجها المسلم. أما بالنسبة للنفاس فلا يكون النفاس إلا إذا مضى، طبعا إذا حملت المرأة، فقد يسأل كثير من الناس إذا وضعت المرأة قبل زمن الولادة هل لها نفاس؟ يعني طرحت المرأة ألقت جنينها سواء كان على قيد الحياة أو لم يكن على قيد الحياة، هل هذا الدم الذي ينزل عقب نزول الجنين، لا يهمنا الآن الجنين عاش أو لم يعش، متخلق أم غير متخلق، وصل إلى مرحلة معينة أم لا، المهم أن هذه القطعة التي نزلت منها هي أصل ولد، هل يأتي وراء ذلك دم نفاس؟ نعم. هل هنالك فرق بين أن تلد المرأة مثلا ولادة طبيعية أو ما يسمى اليوم بالولادة القيصرية؟ أيضا نفس الحكم تماما، سواء ولدت من المكان المعتاد أو شق بطنها وأخرج الولد، إن الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى دم نفاس. بالنسبة للولادة لها أحكام تتعلق في الشريعة الإسلامية، لو كان زوجها ميتا فإن المرأة إنما تنتهي من عدتها إذا ولدت، لكن متى تنتهي؟ لو كانت تحمل مثلا بتوأمين، هل تنتهي ببروز الولد أم بانتهائه؟ لا، حتى يخرج آخر جزء من هذا الولد، ولو كان هذه الولادة من توأمين يعني في ولدين أو أكثر، حتى ينتهي آخر جزء من آخر ولدين، عند ذلك تنتهي من عدتها. كذلك أحكام الولادة هنالك لها أحكام كثيرة ستتعلق في باب الإرث كذلك، لو هذا الولد استهل صارخا سمع له صوت واختلج بعد نزوله فإنه يرث إذا كان والده قد مات مثلا وهو في بطن أمه، فإنه يرث، فإن استمر على الحياة هذا إرثه، وإن لم يستمر في الحياة مات بعد ذلك فإنه يرث ويورث. طبعا أحكام كثيرة تتعلق بهذا الأمر تكلمنا عن شيء منها، لكن كلما أتى حكم من هذه الأحكام كانت مطلقة أيضا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تنتهي عدتها سواء كان ذلك من طلاق أو كان ذلك من موت. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام من موت زوجها، فقال لها انكحي من شئت. عندما ولدت ربما بعد 15 يوما قال انكحي من شئت. ودل الحديث أن المرأة لو ولدت وزوجها على السرير يعني يغسل في البيت فلها الحق أن تنكح من شاءت بعد الولادة مباشرة، يعني صح العقد، لكن بشرط أن تكون هذه الولادة بعد الموت لا قبل الموت. هذه الأشياء نلخصها بعد ذلك. إذن يجب الغسل بستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء فقط. أما الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء ما هي؟ التقاء الختانين، إنزال المني، الموت. والأشياء التي تختص بالنساء الحيض، النفاس، الولادة. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى قوله فصل: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. إذا عرفنا موجبات الغسل فكيف يتصرف الإنسان في غسله وما هي فرائض هذا الغسل؟ أولا النية، أحدها النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا الغسل قد يكون واجبا مثل غسل التقاء الختانين، غسل إنزال المني، غسل الموت، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الولادة، هذا واجب. وقد يكون مسنونا سنة مؤكدة مثل غسل الجمعة، وقد يكون مسنونا مثلا كدخول الكعبة ورمي الجمار والطواف والوقوف في المشعر الحرام والإحرام إلى غير ذلك. يعني هذا الغسل أي غسل كان سواء كان واجبا أو كان مسنونا فإنه يجب عليه أول من أركان هذا الغسل أولا أن ينوي. إنما الأعمال بالنية، هل يمكن أن يجمع ما بين غسلين في نية واحدة؟ يعني دخل الإنسان في صباح يوم الجمعة فأحدث شيئا من مثلا جماع فصار عليه الغسل واجبا ويريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة، ووقت غسل الجمعة يأتي من بعد الفجر إلى وقت صلاة الجمعة، فلو اغتسل وقرن النية الآن ونوى غسل الجنابة مضافا إليه غسل الجمعة أجزأه ذلك ولا يحتاج إلى غسلين. فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث، أو الحدث رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض، أو ينوي الحائض تنوي أحسن، الحائض أو النفساء رفع الحدث، نعم أي حدث، يعني رفع الحيض أو النفاس، وتكون النية مقرونة بأول الفرض. عند أول عملية الفرض ماذا تقول؟ أو يقول: نويت رفع الحدث الأكبر، نويت مثلا غسل رفع الجنابة، رفع مثلا النفاس، إلى غير ذلك على حسب الموجب. وإذا أراد أن يتكلم بلفظ عام الحدث الأكبر، نعم، نويت استباحة الصلاة، أي شيء من ذلك يصح. وتكون النية مقرونة بأول الفرض. لو قال فرض الغسل، أداء فرض الغسل، كيفما كان يصح هذا الأمر ما دامت النية تشمل ذلك الأمر الذي يريده. قال: وهو أول ما يغسل من أعلى البدن. يعني نعود إلى مسألة فنقول: ما هل هنالك أعطاء بالنسبة للغسل أم الجسم كله عضو واحد؟ لا، الجسم كله عضو واحد، بينما في الوضوء أعضاء الوضوء ستة أعضاء، يعني عفوا أركان الوضوء ستة، أربعة منها أعضاء والباقي النية والترتيب. غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، يضاف إليها النية والترتيب. لكن هنا بالنسبة للغسل لا يوجد ترتيب عندنا، لأن الجسد كله عبارة عن شيء واحد، فلو انغمس في الماء غمسة واحدة عند ذلك صح منه هذا الغسل مع النية. لكن إذا أراد أن يبدأ بهذا الجسم الذي هو عضو واحد كيف يبدأ به؟ قال: وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته، يعني غسل رأسه مثلا وبعد أن وصل إلى كتفيه بدأ فقال نويت مثلا الغسل، نويت فرض الغسل، نويت إزالة الحدث الأكبر، نعم هذا بالنسبة رأسه إلى كتفيه. هنا عندما غسل ما نوى هل صح هذا الغسل؟ هذا الغسل غسل نظافي، لم يرتفع الحدث عن رأسه، إذا لابد أن ينوي قبل أن يباشر بأي أو عند أول جزء من غسل بدنه. هذا هو الشيء الأول. إذن الشيء الأول أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. قبل الغسل عند أول الغسل هنا تكون النية مستصحبة كل الجسد. قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. دائما قاعدة التخلية قبل التحلية، نعم، فإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يعني إذا كانت هذه النجاسة تزول بماء الغسل وتندرج به فتكفي غسلة واحدة. إذا مثلا يوجد على العضو نجاسة، نزلت هذه النجاسة والماء وراءها مباشرة فكأنها غسلات جاءت متعاقبة مع بعضها البعض. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي، وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. يعني عند الإمام الرافعي لا بد من غسلة منفصلة تسمى غسل إزالة النجاسة، والغسلة الثانية تسمى بغسل الغسل. لكن عند الإمام النووي، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهو أنه لو استدام سكب الماء فكأن الغسلات هذه جاءت متلاحقة، فالمرة الأولى عندما مرت أزالت النجاسة والماء بعدها مباشرة فعل عملية الغسل. ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، عن ماذا؟ عن إزالة النجاسة وعن رفع الحدث. ومحلهما إذا كانت النجاسة حكمية، يعني يعلم أن على يديه نجاسة لكن لا يوجد لها أثر، حكمنا مثلا كأن حمل ولدا وكان ذلك الولد يشعر برطوبة منه من بول مثلا، وبعد ذلك نظر إلى يديه فنسي أي مكان أصابه، يقول إن هذه الأيدي أصابها نجاسة لكن لا توجد عين للنجاسة، فإذا اغتسل مرة واحدة أزال النجاسة الحكمية وأزال أيضا أزال الحدث القائم على يديه وتم غسله. لكن إذا كانت النجاسة عينية، مثلا دم متجمد، أقصد بالدم المتجمد مثلا سال دم عليه وتجمد على يده، ليس الدم المتخثر. الدم المتخثر يعني بسمارة اللي بيصير من وراء الجرح هذا معفو عنه، لكن دم متجمد نزل الماء عليه فبدأ يحل هذا الدم، لو أول غسل حل شوي ثاني غسل حل، لو عمل 50 غسلة ما دامت هذه النجاسة موجودة على جسمه وبيحل الدمات شوي ورا شوي، عند ذلك ماذا نقول؟ ما زالت النجاسة لم ينقل محل، فلذلك ينبغي عليه أن يبقى يغسل ولو 1000 مرة من أجل أن تزول النجاسة أولا، وبعد ذلك من الممكن أن مثلا يغتسل. هذا من الممكن لو كنا نغسل ميت مثلا، وهذا الميت كان قد مثلا يعني أخرج غائطا قبل الغسل وجف ذلك الغائط على جسمه، هل يجب علينا إزالته؟ وهذا ربما لو مر عليه وقت لم ينتبه إليه أحد معنى ذلك يحتاج أحيانا إلى قليل من سدر، من صابون، من ماء ساخن من أجل إزالته. عند ذلك نكلف أن نفعل ذلك الأمر، بعد ذلك نغسله. وهذا ممكن لو غسل الإنسان أيضا زوجة وكانت هذه الزوجة مجنونة مثلا، فأراد أن يوجد على جسمها شيء لابد من إزالته أولا، قد لا تدري هي هذا الأمر، وبعد ذلك يكون الغسل. إذن التخلية قبل التحلية، لابد من الإزالة للنجاسة العينية، نجاسة العينية بول، غائط، دم إلى غير ذلك، روث، يعني قد يصاب الإنسان إما منه أو من شيء خارج عنه. أما المسألة الثالثة، إذن اتفقنا قبل أن ننتقل إلى المسألة الثالثة أن الراجح في المذهب إذا كانت النجاسة حكمية أي تزول، فقد انقسم العلماء في المذهب إلى قسمين. رأي الإمام الرافعي أنه لا بد من غسلة لإزالة النجاسة ولو كانت حكمية، وبعد ذلك غسلة للغسل. الإمام النووي عنده غسلة واحدة تكفي إذا زالت النجاسة الحكمية وأيضا غسل العضو. أما بالنسبة للنجاسة العينية اتفقوا جميعا، ما إلى عين إلها جرم، واضح مكانها، واضح أثرها، حتى يزول ذلك الأثر تماما بعد ذلك يقوم بعملية الغسل. أما الأمر الثالث، قال إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر. إيصال الماء مبلل على أعلى مثلا الشعر، لا بد من إيصال الماء إلى كل الجسد. فإذا كان هذا الشعر مثلا طلي بمادة، اليوم كثير من الشباب يطلون ببعض المواد يصبح الرأس فيه كالقرميد مثلا، هذا يحتاج إلى إزالة كل هذه المادة حتى يصل وصول الماء تماما إلى أصول كل شعرة. النساء تستعمل أصبغة أحيانا، هذه الأصبغة التي تستعملها الأصبغة الحناء ما شكل ذلك التي لا تشكل جرما على الشعر، لا يؤثر ذلك إذا كان الماء يصل إليه بعض، يعني بغير لون مثلا فقط. أما إذا كانت المادة تشكل جرما يعني تكسو هذه الشعرة بشيء معين، هذا يعود إلى أهل الخبرة في ذلك الأمر. ننظر في هذه المسألة إلى مسألتين، هذه المادة التي كست هذه الشعرة هل هي طاهرة أم نجسة؟ إن كانت نجسة لا يجوز وضعها أصلا على الرأس لأنه تضمخ بالنجاسة، وإذا وجدت يجب إزالتها ولا يتم الغسل إلا بأن تزال تماما، وبعد ذلك يصل الماء إلى الشعر وإلى أصوله. كذلك لو كان الرجل كثيف الشعر على البدن فيجب عند ذلك عندنا الدلك، مع أنه سنة، لكن إذا كان لا يتوصل إلى وصول الماء إلى البشرة إلا بالدلك، عند ذلك يجب عليه أن يدلك جيدا من أجل أن يصل الماء، يعني إذا كان كثير الشعر في الجسد. أيضا إذا كان الرجل سمينا مثلا فقد تكون له طيات في بطنه، يعني لو سكب الماء على صدره ثم لو أردنا أن نفرد له طيات بطنه التنية اللي موجودة في البطن ما دخل ماء، فيجب عليه أن يتعهد طيات بطنه، خاصة بعض الناس له كرش هيك بتدندل أحيانا على أول فخذيه، هذه الأماكن يعني لابد من وصول الماء إليها. هنالك بعض الناس مثلا عنده سرة غائرة لو سكب الماء فلا ينزل الماء إلى داخل سرته، هذا لابد من إيصال الماء إلى داخل السرة. تعريجات الأذن أيضا، الموق في العين، وصول الماء تحت الشارب مثلا، شعر مكاوي شواربه عاملهم كذب، لا بده يدخل الماء إلى الداخل تماما. كذلك بالنسبة للحيته، باللحية في الوضوء يكفي ظاهرها، في الغسل لابد من دخول الماء إلى كل جزء فيها، كل شعور الوجه، شعور البدن يجب دخول الماء. المسربة ملتقى الأليتين إذا كان أيضا بدينا فقد تلتصق الأليتين مع بعضهما، فلا بد من أن يمر بيده الماء حتى تدخل ما بين الأليتين. بالنسبة للمرأة تنقسم المرأة إلى قسمين، إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون ثيبا، فإن كانت بكرا فعليها فقط أن تغسل ما يبدو من ظاهر فرجها، أما إذا كانت ثيبا فإذا جلست ماذا يبدو من فرجها؟ كل شيء يبدو من فرجها يعتبر ظاهرا، فيكفي فيجب عليها أن تغسله. أما البكر فلا نكلفها محافظة لها على غشاء بكارتها حتى لا توصف بشيء من العار، فيكفي أن تغسل الظاهرة فقط. يعني إذا كان الشعر على شكل ضفائر يجب نقضه إن لم يصل الماء إليه، أما إذا انعقدت بعض الشعرات انعقاد فنحن لا نستطيع أن نعرف شعرة شعرة هل انعقدت واحدة مثلا بنفسها، فمكان العقد قد لا يصل إليه الماء، هذا معفو عنه لأن الإنسان لا يستطيع، خاصة لو كان شعره كثير، هل يريد أن يفتشه شعرة شعرة من أجل أن يعرف هل الماء وصل إلى باطن هذه العقدة إذا وجدت أم لا؟ الأصل عدم وجود العقد، فلو انعقدت لوحدها فإن ذلك لا يضر. لو كان عنده شقوق في أرجله فينبغي عليه أن يدخل الماء إلى شقوق أرجله، لو كانت أصابعه ملتحمة يعني ليست ملتصقة لكن قريبة من بعضها البعض الماء لا يصل إلا بالتخليل، وجب عليه التخليل. لو كانت له أظافر طويلة وتحت هذه الأظافر وسخ، تحت الأظافر فوق المعتاد يجب غسل اللحم، يعني عندما تقص الأظفر بشكل جيد هذا المكان من اللحم هذا يعتبر من الظاهر، فإذا كان الأظفر طويلا أو الظفر طويل عند ذلك خاصة في أظافر الرجلين أحيانا ينمو الظفر وبعد ذلك ينحني فيغطي منطقة من أصابع الرجلين، فهذه المنطقة التي غطاها يجب عليه هنا أن يغسل هذه المنطقة وأن يتعهدها. ولذلك قص الأظافر من الفطرة أن يكون، إذا كان يقص أظافره في كل أسبوع مرة عند ذلك لا يكلف أكثر من ذلك. دخول الماء إلى صماخي الأذنين كل ما كان يرى من الظاهر يجب أيضا غسله، إذا كان قد دخل في الإسلام أو هو مسلم أصلا لكن لم يقم وليه بختنه فتوجد القلفة فوق القلفة توجد هذه الجلدة الموجودة التي تخلق معه، هذا من الظاهر فينبغي أن يدخل الماء إلى داخل هذه الجلدة لأنها تحوي على نجاسة في داخلها وهي من حد الظاهر، فينبغي له أن يغسلها ما أمكن من أجل أن يتحقق أنه قد وصل الماء إلى كل شيء. على كل حال نحن تكلمنا عن أشياء كثيرة، هذه الأشياء ما استوعبنا كل شيء، ولكن إن ضرب الأمثلة يوحي إلى الإنسان أنه كل جزء من جلده الظاهر ينبغي عليه أن يغسله. هذه الشفة تنقسم، الشفة طبعا الجلد، بعد ذلك تأتي الشفة هذه نصف رطبة، بعد ذلك توجد الشفة الرطبة، هل تكلف هذه الشفة الرطبة؟ لا، لكن لو تمضمض واستنشق فذلك أولى خروجا من الخلاف عند غيرنا من المذاهب أنهم يعتبرون أن باطن الفم من الظاهر، عندنا ليس باطن الفم من الظاهر وإنما هو من الباطن، لكن لو تمضمض فكان الأمر أحسن، سيأتي معنا هذا في سننه، ولكن لو فعل ذلك خروجا من خلاف من أوجب. سنقرأ ما ذكر الشيخ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر، نعم، والبشرة كيفما كان الشعر وكيفما كانت حدود البشرة ينبغي أن نوصل الماء، هذا الماء إذا نزل الماء عليه سكب الماء، الماء كعضو واحد لكن ما دام الماء يسيل لو سكبنا ماء قليل على الرأس وأخذ الماء يسيل على الوجه ثم على الرقبة ثم على الصدر ثم إلى الفخذ حتى وصل إلى رؤوس أصابع الرجلين، كل نقطة مر عليها الماء صارت طاهرة، كل نقطة مر عليها الماء. أما لو تقاذف من الرأس إلى الفخذ هذا الماء، عندما تقاذف نزل هذا الماء مستعملا فلا يكفي. أما التقاذف اليسير مثلا من وجهه إلى كتفه، يعني مر عن الرقبة، فهل يضر؟ مثل الإنسان الذي أراد أن يتوضأ ورفع الماء قليلا، فهذا الماء عندما انفصل من يده انفصل مستعملا. هذا الانفصال البسيط عندما يأخذ الماء ويرمي هكذا به إلى ساعده، معنى ذلك الماء عندما انتقل انتقل وقد حمل الحدث، هذا الأمر مغتفر فيه. كذلك إذا كان يشابهه هذا الأمر بالنسبة إلى الغسل لا يضر. يعني من النعم الكبيرة الآن الدوش مثلا الموجود، كأنه واحد عم يسكب له، فش واحد عم يسكب هو ماذا يفعل؟ يقوم بتدليك جسده حتى يصل إلى كل جزء منه. ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، غير شعر الرأس يعني ما الحاجبين، ريف العيون، الشوارب، اللحية، شعر الصدر، شعر الإبط، شعر الظهر، شعور النابتة كلها على الجسد، العاني إلى غير ذلك، هذا كله يجب إيصال الماء إلى داخل. ولا بين الخفيف منه والكثيف، وعرفنا الخفيف وهو الذي ترى البشرة من تحته، أما الكثيف وهو الذي لا ترى البشرة من تحته، في بعض الناس حتى في أيديها لا ترى البشرة من تحت الشعر. ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، سواء كان ذلك لرجل أو امرأة. يعني كان العرب سابقا وحتى كثير الآن في إخواننا ما زالوا في البلاد كشرق آسيا مثلا، فما زالوا إلى الآن الناس من الرجال يطيلون شعورهم، فلو كان هذا يظفر شعره أو له شعر مسترسل فينبغي عليه أن يأخذ كل الشعر عند الغسل ولو كان رجلا، والمرأة عندها الضفائر لو كانت مشدودة فينبغي عليها أن تفكها. أما لو أدخلتها بالماء جدلا مثلا أو سكبت عليها الماء ووصل الماء إلى كل أجزائها قطعا، يعني لم تكن مشدودة كانت رخوة، هل تكلف بفكها؟ لا، وجب نقضه. متى؟ إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه، أما إذا وصل لا يضر ذلك. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه. ينظر الإنسان إلى أذنيه، انظر إلى أذن أخيك مثلا ماذا ترى منها، كذلك هذا الذي ترى يجب أن يغسل مثله تماما في أذنك، فيدخل إصبعه ويدخلها مع تعاريج أذنه حتى يعمم هذه الأذن بالغسل بالماء. ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن أنف مجدوع. كان سابقا علامة وعقوبة موجودة من قبل الإسلام، إلى وقت متأخر كان واحد إذا فعل أمرا من جملة العقوبات أنهم يقطعون أنفه لأمر ما، قطع قصير أنفه. نعم، حتى في مملكة زنوبيا آخر شيء كان هذا، لأنه من توابع تلك الحضارات، فكانوا يقطعون الأنف عقوبة عليه فيبقى أمام الناس. لذلك كانت صناعة التجميل الموجودة في الأنف من جعل أنف من الذهب، هذه قديمة جدا، فكل من قطع أنفه المكان الذي بقي من قطع الأنف هذا صار في حد الظاهر، كان في أنف بعد ذلك قطع، يقطعونه هكذا بالسيف، يعني لا يبقى شيء نتوء، الأرنب انقطعت والمنخرين بقيا، هو له شكل أنه في عبارة عن فتحتين في وجهه. هذا الإنسان هل يجب أن يغسل هذا المكان؟ نعم. ومن شقوق بدن، حتى شقوق البدن لو واحد مثلا نزلت فيه مثلا ضرب بسكين أو بشوكة، وبعد ذلك لو أزيلت تلك السكين أو الشوكة تركت حفرة، هذه الحفرة ما حكمها؟ هل يجب عليه أن يغسل داخلها؟ نعم. ومن شقوق بدنه، من أكثر شيء يكون في شقوق البدن في الأعقاب، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. هذا الشق بفتحته يجب أن يدخل الماء إليه في الداخل عند الغسل وعند الوضوء أيضا، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة، لأنه هذا وإن لم يكن ظاهرا في العين لكنه في حكم الظاهر تماما، لأن الإنسان قد كلف أن يقطع هذه القلفة من أجل الطهارة، فصارت يعني مقدمة ذكره حشفته من الظاهر، الآن هي مخفية فيجب غسلها وغسل الجلدة التي تحيط بها من الداخل، وهذا شيء مؤلم يعني يحتاج إلى هذا التنظيف وليس سهلا، ولذلك يعمل الإنسان مباشرة عند الإسلام نوصيه، كما نفعل هذا عندما يأتي بعض إخواننا ويدخل في الإسلام، وهذا الحمد لله يعني لا ترى المسلمين اليوم يدعون إلى الله عز وجل ويدخل بسببه الإسلام، ولكن الناس عندما يقرؤون عن الإسلام يدخلون الإسلام، فينبغي أن نكون عونا لهم، ومن جملة ذلك توجيههم مثلا إلى كثير من الأمور من بينها قطع هذه القلفة، وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، يعني الآن إذا قعدت وسكبت الماء كل ما كان من الظاهر ما رؤي عند ذلك يجب غسله، ومما يجب غسله المسربة، يعني كما قلنا المسربة هي التقاء الأليتين، نعم، لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن، لو أعد هيك أو ارتفع أو مثلا فتح ما بين رجلي عند ذلك تصير من ظاهر البدن، عند ذلك لا بد من غسلها. قال بعد ذلك: وسننه، أي الغسل، خمسة أشياء. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.